وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال الإمام: إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو ومكر الله. العامل فيه فعل مضمر فيكون التقدير واذكر إذ قال الله يا عيسى، أو واذكروا زمن قول الله وقت قول الله يا عيسى إني متوفيك، أو مكر، وهذا ما عليه كثير من المفسرين، يعني التقدير ومكر الله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى، ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فمكر الله تبارك وتعالى بالماكرين هو هذا، لما رفع عيسى إليه وألقى شبهه على قاتله فقتل مكانه، فهذا هو مكر الله بالماكرين كما سبق. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال الإمام نذكر أقواله، قال قيل وفاة موت، متوفيك وفاة موت، ثم أحياه الله في السماء. إذا القول الأول متوفيك أخذوه على ظاهري وعلى حقيقتي وعلى ما هو عليه بغض النظر عن الآيات الأخرى، إذا فهي وفاة حقيقية، وفاة موت، بمعنى أن عيسى قد توفاه الله ومات، وأنه سيرجع مرة أخرى إلى الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيموت مرة ثانية، وهذا خلاف الراجح. الشاهد هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل رفع حيا، ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وهذا هو القول الأظهر والمختار في المسألة، أن الله تعالى رفعه إليه حيا، وأن وفاة الموت عليكم السلام رفعه الله إليه حيا، وأن وفاة الموت ستكون بعد أن ينزل إلى الأرض ويقتل الدجال في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يقوي هذا أن الله تعالى كتب على عباده الموت في الحياة الدنيا مرة واحدة، كتب الله على جميع العباد أنهم يموتون موتة واحدة، قال الله تعالى في الآخرة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فلا موت في الدنيا إلا موتة واحدة. إذن وعليه فعيسى رفع، رفعه الله حيا، وأنه سيموت بعدما ينزل إلى الأرض ويقتل الدجال. طيب شنو معنى متوفيك حينئذ؟ سنقف معها بعد أن ننتهي من الأقوال. وقيل يعني وفاة نوم، إذن هذا مما أجاب به من قال بأن عيسى رفعه الله حيا، قال لك هذه الوفاة المذكورة في الآية متوفيك أي وفاة نوم، لأن الله تعالى يطلق على النوم وفاة، يطلق على النوم وفاة، كما جاء في القرآن الكريم مثلا في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل أي ينومكم أو ينيمكم النوم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وقد كان نائما فقط. إذا فعل هذا الذين قالوا رفعه الله حيا، قالوا متوفيك، متوفيك أي منيمك ورافعك إليه، وفاة نوم هي المذكورة هنا. وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء، واجتهد هذا من الأجوبة، متوفيك أي قابضك من الأرض إلى السماء، ولا يلزم من ذلك الموت. ومن هذا قولهم يقولون في اللغة: فلان وفى فلانا دينه أي قبض، أو فلان توفى، فلان توفى دينه أي قبض. إذن متوفيك قابضك إلي، وليس معنى ذلك أنك قد ميت، لا يلزم من ذلك الموت، قابضك إلي حيا. والجواب الثالث أن الله تعالى قال متوفيك ولم يذكر وقت الوفاة، لم يذكر أن ذلك قد مضى، والمعنى أني متوفيك لا محالة، ستموت لكن هل ذكر الله أن الوفاة قد مضت؟ هذه الصيغة لا تدل على ذلك. متوفيك بصيغة اسم الفاعل، ما كدلت على وقوع الوفاة، ستقع وستموت يا عيسى قطعا، لكن لا دليل في الآية على أن ذلك قد وقع. وأما قوله ورافعك إلي، فالواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تفيد مطلق التشريك، مطلق التشريك فقط، ما تفيد الترتيب. إذا من لما قال متوفيك ورافعك، ماشي معنى هذا أنني سأتوفك عاد غادي نرفعك، لا يلزم. متوفيك أي أنك ستموت، سأميتك في الوقت الذي يشاء الله رب العالمين. ورافعك إلي، سأرفعك إلي الآن. وقلنا الواو لا تفيدش ترتيب ولا الجمع، وإنما تدل على مطلق التشريك. مفهوم الكلام؟ إذا الحاصل أن أن الله تبارك وتعالى لما رفع عيسى إليه رفعه إليه حيا، وأنه سينزل في آخر الزمان وسيقتل الدجال، وبعدها سيميته الله تعالى. والدليل على أن الله تعالى لم يميته قوله سبحانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال كثير من السلف الضمير في قوله قبل موته يرجع إلى عيسى، يعني ما أحد من أهل الكتاب ممن آمن بعيسى إلا وقد آمن به قبل موته، أي قبل أن يموت عيسى، لأن عيسى يموت في آخر الزمان، حينئذ سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يكون حينئذ نبيا متبوعا، سيكون حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو بهذا الاعتبار يعتبر من أمته، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أنه لم يموت. إذن كيف نجيب عن متوفيك؟ ذكرنا الآن كما رأيتم ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على المضي، على أن ذلك قد وقع، وإنما المعنى متوفيك أي أنك ستموت لا محالة، متوفيك أي مميتك، ولم يذكر الله تعالى أن ذلك قد مضى. فإن قال ورافعك والعطف يقتضي الترتيب ولا الجمع، الجواب لا، العطف لا يقتضي لا الترتيب ولا الجمع، أي أن العاطف والمعطف عليه وقعا في آن واحد. تقصد بالترتيب أن ما قبل الواو هو الأول وما بعدها هو الثاني، والجمع أنه ما وقعا معا، الواو ما تفيد لا ترتيب ولا جمع، وإنما تدل على مطلق التشريك، ستقع الوفاة وسيقع الرفع، ولا يلزم أن يقعا في آن واحد، ولا أن المعطوف متأخر على المعطوف عليه، لا لزوم. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي، وفاة نوم. ومما يشهد لهذا قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي حين بعدما أماتنا، فيطلق على النوم وفاة، يطلق عليه وفاة. الجواب الثالث أن قوله تعالى وقابضك إلي متوفيك، إني متوفيك، من قولهم توفى فلان دينه أي قابضه، إذن معنى متوفيك أي قابضك إلي، قابضك إلي، ولا يلزم من ذلك الموت، من قولهم توفى فلان دينه بمعنى قابضه وحازه، فالله قال لعيسى إني قابضك إلي، سأقبضك إلي وسأرفعك عندي، ولا يلزم من ذلك الموت، حيا حيا. إذا فهذا هو الأظهر من الأقوال. قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي أي رافع بدنك وروحك إلي، رافعك كلك إلي، إذن رفعه الله تعالى بدنا وروحا إليه سبحانه وتعالى. قال الإمام هنا أي إلى سمائي، وهذا عدول عن ظاهر اللفظ، تأويل لللفظ وعدول عن ظاهره من غير موجب. الله تعالى قال ورافعك إلي، ما قالش إلى سمائي، رافعك إلي. إذا الله تعالى رفع عيسى عليه السلام ببدنه وروحه إليه هو سبحانه وتعالى، لا إلى سمائه فقط. نعم يلزم من رفعه إليه رفعه إلى سمائه، لأن الله تبارك وتعالى عال بذاته على السماء فوق السماوات، فيلزم من رفعه إليه أن يرفع إلى سمائه، لكن معنى اللفظ، مدلول اللفظ هو أن الله تعالى رفع عيسى إليه هو سبحانه وتعالى، ويلزم منه رفعه إلى سمائه. ما الذي حمل بعض المفسرين على هذا التأويل؟ ما الذي حملهم على أن يفسروا مثل هذه الآيات رافع ورافعك إلي وإليه يصعد الكلم الطيب ونحو ذلك من الآيات اللي تدل على أن الله تعالى عال بذاته على الخلق، ومن ذلك علوه على السماء وعلى جميع المخلوقات بذاته؟ الحامل لهم على هذا هو اعتقادهم وتأصيلهم لهذا الأمر، وهو أن الله في كل مكان. فلما كانوا يؤصلون أن الله في كل مكان، لزمهم من هذا التأصيل أن لا يثبتوا علو الذات، لأن هذا يخالف هذا الأصل، ولذلك يأتون لمثل هذه الآيات فيصرفونها عن ظاهرها ويؤولونها بمثل هذا. ورافعك إلي أي رافعك إلى سمائي. الله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته، وقد أجمع على هذا السلف، وجاء عنهم هذا الاعتقاد صريحا، وهو صريح القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجارية المعروف، دون تكلف ولا تعسف في تفسيره. قال لها أين الله وأين يسأل بها عن المكان، فقالت في السماء. ولا يلزم من ذلك أن الله محتاج إلى المكان، أو أنه في حيز أو في مكان، لا لزوم. قالت في السماء أي على السماء كما هو ظاهر، والله تبارك وتعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي على السماء، وفي تأتي بمعنى على كما هو معروف في اللغة. ومن ذلك قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالله تعالى عال على خلقه أجمعين، عال على السماوات والأرض والعرش والكرسي وجميع المخلوقات، ومحيط بكل شيء، هو عال على كل شيء، ومنفصل عن كل شيء، وبائن من كل شيء، ولا يحتاج إلى شيء، ومستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى. إذن فالمقصود الله تبارك وتعالى كما ثبت له علو الشأن وعلو القهر، فقد ثبت له كذلك علو الذات، فهو عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، إلى ومع ذلك فهو عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. إذن الشاهد ورافعك إلي أي رافعك عندي، ويلزم من ذلك أن الله تبارك وتعالى رفعه إلى السماء. ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء التي وجده النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة الإسراء يتضمن تشريفا وتكريما له عليه الصلاة والسلام. الله تعالى رفعه إليه وجعله من المقربين له، ولذلك كان في السماء الثانية. وإبراهيم وموسى أعلى مقاما منه، لأن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السماء السادسة. والله جل وعلا يرفع أنبياءه ورسله عنده على حسب قربهم منه سبحانه وتعالى، وهم متفاضلون متفاوتون في المكانة، فأقربهم إلى الله تعالى أعلاهم منزلة ومقامة، أقربهم إلى الله أعلاهم منزلة ومكانة عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كان إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية كما جاء في صحيح مسلم. إذن المقصود أن الله تعالى ما قال ورافعك إلي أي رافعك عندي، ومن رفعه إليه أنه سبحانه وتعالى جعله قريبا منه لعلو مقامه ومكانته ومنزلته. وهو من أولي العزم من الرسل، عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الأنبياء والرسل المفضلين على غيرهم، وهم أولي العزم من الرسل المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى وإذا أخذنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. خمسة. وعيسى عليه الصلاة والسلام منهم، فهو من المقربين إلى الله تبارك وتعالى. إذا المقصود قوله تعالى: ورافعك إلي، أي عندي. ويلزم من ذلك أن يكون أن يرفعه الله تعالى إلى السماء، لأن الله تعالى عال على السماء وعلى جميع الخلق. وقد ذكرنا أنه قد رفعه إليه بدنا وروحا، وأن رفعه إليه على الصحيح من غير وفاة، رفعه إليه من غير موت. قال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومطهرك من الذين كفروا أي منزهك، مطهرك، منزهك ومبعدك من رجسهم ومن سوء جوارهم. إذا الله تعالى لما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إليه طهره ونزهه من سوء جوارهم وأبعده من رجسهم، لأن أولئك القوم وأولئك الناس أقصد بني إسرائيل الذين بعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام أبغضوه، كرهوه، كفروا به مع ما أتاهم به من الحجج والبينات، ولم يصدقه ويؤمن به ويتبعه إلا القليل، كما ذكرنا الحواريون الذين قالوا نحن أنصار الله، وقد جاء أن عددهم 12، وأكثر بني إسرائيل لم يؤمنوا به. فالله تعالى لما رفعه إليه أبعده من رجسهم، طهره من سوء جوارهم، قوم لا يستحقون أن يكون فيهم هذا النبي المرسل، لا يستحقون. فلذلك قال الله تعالى: ومطهرك، بمعنى هذا الرفع اللي رفعناه أردنا تنزيهك وتطهيرك عن رجسي وسوء أولئك القوم الذين بعثت فيهم. قال: ومطهرك من الذين كفروا، واضح المعنى، أي قال الإمام أي من سوء جوارهم، أي منزهك ومبعدك من رجسهم. قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لاحظوا، الله تبارك وتعالى تحدث عن عيسى وتحدث عن أتباعه، تحدث عن عيسى فقال: إني متوفيك ومطهرك من الذين كفروا. طيب الأتباع، إذا رفع الله تعالى عيسى وطهره من سوء جوار الكفار، فماذا يفعل أتباعه؟ سيجاورونهم، فوعدهم الله تعالى بفضل آخر. قال: وجاعل الذين اتبعوك، هو خطاب لعيسى تسلية له، لأنه قد يحزن على قومه على أتباعه: إذا رفعتني ربي إليك ماذا يفعل المؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوني ووحدوا، كيف يديروا؟ فالله تعالى أخبره بحالهم، قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي أني قد فضلتهم وميزتهم وكرمتهم وشرفتهم بهذا الأمر، أنهم يكونون أعلى منزلة ومقاما ويكونون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال الإمام: الذين اتبعوك هم المسلمون، وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف في غالب الأمر. هذا أحد الأقوال، أحد أقوال الذين اتبعوك أي المسلمون، وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف في غالب الأمر. علاش قال في غالب الأمر؟ لأنه أحيانا قد لا يكون لهم العلو بالسيف، هذا في غالب الأمر كثر شأن السيف، بالحجة هذا دائما. المسلمون فوق الكفار بالحجة دائما وبالسيف في غالب الأمر، لأنه أحيانا قد لا يتغلبون عليهم بالسيف، قد لا يكونون فوقهم بالسيف، واضح في القتال يعني. وقيل الذين اتبعوك، وهذا هو السياق، النصارى والذين كفروا اليهود، فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم. إذن فعلى هذا مقصود بها الحواريون خاصة الذين آمنوا بعيسى واتبعوه، والذين كفروا أولئك الذين أنكروا نبوته ولم يصدقوه ولم يؤمنوا به. قال تعالى: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إلي مرجعكم أي رجوعكم، هذا مصدر ميمي، مرجع بمعنى رجوع. ثم إلي رجوعكم، وقدم الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة الحصر. ثم رجوعكم وعودكم إلي وحدي، سترجعون وتعودون إلي يوم القيامة، وحينئذ سأحكم بينكم وأفصل بينكم فيما اختلفتم فيه، ويعطى المحق حقه وينال المبطل جزاءه. فيعطي الله تعالى كلا ما يستحق فيما كنتم فيه تختلفون، ومن ذلك اختلافهم في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وذكر لنا تفصيل هذا الحكم: فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. شنو هذا الحكم اللي غادي يحكم الله تعالى بين العباد؟ أجمله الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، لأن الناس المختلفين ينقسمون إلى قسمين: قسم آمن بالله ورسوله وعمل الصالحات، وقسم كفر. فذكر الله تعالى جزاء القسمين. القسم الأول: فأما الذين كفروا، بدأ بالكفار معاندين المكابرين المعرضين. فأما الذين كفروا، كفروا بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود وغيرهم ممن كفر بعيسى، ويدخل في ذلك أيضا من كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والمعنى ظاهر: يعذبون ويعاقبون في الدنيا بما يرسله الله تبارك وتعالى من أنواع ومختلف العقاب، وفي الآخرة يدخلون نار جهنم ويخلدون فيها لأنهم كفار، وليس لهم ناصر من الله تبارك وتعالى، ليس لهم معين ولا حافظ يحفظهم من عذاب الله وينجيهم منه. هذا القسم الأول. القسم الثاني: وأما الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا عيسى واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك مما شرعه الله لهم وفرضه وأوجبه عليهم، فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فنوفيهم أي نعطيهم، يعطيهم الله تبارك وتعالى ما يستحقون من الأجور وزيادة، يعطيهم ما يستحقون وزيادة على ذلك، والله لا يحب الظالمين ولا لا يظلمهم الله تبارك وتعالى ما أتوا به وعملوه من أعمال، يجازون عليه بما يستحقون وزيادة، ولا يظلمهم الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى المتصف بكمال العدل وتمامه لا يحب الظلم، ولا فضلا عن أن يقع منه. شوف ما قالش: ولا يظلمهم الله، شو قال؟ لا يحب الظالمين. إذا كان لا يحب الظلم فكيف يظلم؟ هو سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، فكيف يقع منه؟ لا يمكن أن يقع لأنه لا يحبه. قال: والله لا يحب الظالمين. ثم قال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال الإمام: ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار. ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار. ما من أخبار؟ الأخبار التي أخبرنا الله تعالى بها خاصة عن عيسى، لأن المقام في بيان أمر عيسى الذي اختلف فيه وحاج وجادل فيه نصارى نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عيسى هو المقصود هنا بالأصالة. وما ذكر معه من الأخبار والقصص والحوادث كان بالتبع. ذلك إشارة إلى ما تقدم، أي تلك الأخبار السابقة من أمر عيسى نتلوه عليك من الآيات. قال الإمام من الآيات المتلوة أو المعجزات، بمعنى الآيات تحتمل الآيات الشرعية وتحتمل الآيات الكونية. نتلوه أي نقرأه عليك من الآيات المتلوة الشرعية التي تقرأها وتتلوها، أو من المعجزات. فالمراد بالآيات حينئذ الآيات الكونية، أي العلامات الواضحات الدالات على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر، والذكر أي القرآن الحكيم، أي الناطق بالحكمة، وصفه الله بالحكيم لكونه ناطقا للحكمة، وإلا فالحكيم حقيقة هو المتكلم به، المتكلم بكلام محكم، فوصف بأنه حكيم لأن المتكلم به كذلك. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال الإمام: إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب، فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه، فهو أقطع لقوله. إذن هذا الكلام فيه حجة على النصارى وأيضا على السائر المكذبين من غير النصارى، لأنهم قالوا كيف يكون ابن دون أب، وخصوصا يكون حجة على من اتهم أمه مريم، الذين قالوا لها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهذا الكلام وهذه الحجة فيها رد عليهم، فهذا الأمر استبعدوا كيف يوجد ابن، كيف يقع ابن بدون أب، فالله تعالى رد عليهم بما هو أغرب مما استبعدوا. أنتم أشاركم هذا الأمر بعيد، أي جنة بعيد، فكيف تقولون في آدم خلق وجد بلا أب ولا أم، وهذا أغرب مما استبعدتموه. أنتم استبعدتم أن يوجد ولد دون أب مع أم، الأم كاينة ما كاينش غير الأب، فالله تعالى احتج عليهم بآدم الذي وجد بلا أب ولا أم، وهوش أبعد وأغرب مما استبعدوا. قال الإمام: فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوا، فهو أقطع لقولهم. شو واضح؟ بمعنى فيه الحجة أكثر وزيادة، أنتم استغربتوا غير بلا أب، هذا بلا أب ولا أم. إذن قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كأنه قال إن شأن عيسى الغريب كشأن آدم، شأن عيسى الغريب كشأن آدم، شأن خلقه الذي استغربتموه كشأن آدم، بل شأن آدم أشد غرابة من شأن عيسى. بينه الله، قال خلقه من تراب، الجملة خلقه من تراب وش كتسمى؟ تفسيرية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وشرحوا لنا فسر لنا مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال خلقه من تراب تفسير لحال آدم، ثم قال له كن فيكون بالرفع، قال حكاية حال ماضية، والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. إذن هذه تسمى حكاية حال ماضية. الله تعالى كان الأصل قل لنا خلقه، علم كيف تكلم على آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لأن هذا الشيء وقع في الزمن الماضي. علاش قال فيكون؟ عبر بالمضارع، عبر بالمضارع من باب حكاية الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. هذا بحال مثله كقوله تعالى فيما سبق في قراءتنا: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. الأصل والظاهر أن يقول، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى قال الرسول، يعني وقع عليهم هذا الشيء، حتى قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فوضع المضارع موضع الماضي، قال لنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا، علاش؟ ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر، باش انت تحضر هذه الصورة العجيبة الغريبة اللي وقت كأنها حاضرة الآن. قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال الحق خبر ابتداء مدمر، الحق واش نعرفوا؟ خبر مبتدا في مدمر، كأنه قال هذا الحق من ربك، هو الحق من ربك، هذا الشيء اللي سبق لنا، هذا المذكور وهذا السابق له هو أي ما ذكرش الحق من ربك. فلا تكن من الممترين، من الممترين أي من الشاكين المترددين، واضح؟ من الممترين أي من الشاكين المترددين. الممتري هو الشاك، يقال امترى يمتري، شك يشك، بلا امتراء أي بلا شك. قال فلا تكن من الشاكين المترددين. ثم قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الإمام قال فمن حاجك فيه أي في عيسى، إذا الضمير سيعود والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين جادلوا محمد صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى هم نصارى نجران. إذن يقول الإمام في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد، خبر كان وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد وللآخر العاقب، كان لنصارى نجران سيدان وهما اللذان كانا يحاجان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادلانه في أمر عيسى. فلما بين الله تعالى هذه الأمور لما كانوش ما أصلا كيعرفوها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم صافي يكفي هذا البيان الذي ذكرنا يكفي، فمن جادلك بعد ذلك في أمر عيسى ومازال عنده شك كذا فقل له تعالى إلى المباهلة، لأن الحجة انتهت، إذا كانوا بغوا الحق هذا الحق واضح بين، وإن كانوا لا يريدون فادعوهم إلى المباهلة لعلهم يلعنون، يلعنهم الله تبارك وتعالى ويمسخهم ويفضحهم، فادعوهم إلى المباهلة. قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء أنفسكم ثم نبتهل. قال الإمام فقل تعالوا ندعو، واضح تعالوا ندعو أي ننادي للحضور، ننادي أن يحضر أبناؤنا وأبناؤكم ونساؤنا ونساؤكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الابتهال في الأصل هو التضرع بالدعاء، التضرع بالدعاء، والمقصود هنا اللعنة. قال الإمام نبتهل أي نلتعن، والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم، هذا أصل الابتهال. إذن نتضرع بالدعاء ونتلاعن، فنقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم في أمر عيسى، أنتم كتقولوا في شأن عيسى كلام تجعلونه إلها وربا ونحن نقول لكم الحق فيه، فتعالوا ندعو ونتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يلعن الكاذب منا في شأن عيسى. قال هذا أصل الابتهال، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة، هذا هو الاستعمال الشرعي للدعاء، الابتهال التضرع في الدعاء، هذا هكذا صار استعمال الشارع لهذا اللفظ، الشارع استعمل هذا اللفظ فاش الابتهال في التضرع بالدعاء وإن لم يكن فيه لعنة، مبقاش خاص باللعنة، وهذا الفعل يسمى بالمباهلة، يسمى بالمباهلة لأنه يكون من جهتين من طرفين. قال الإمام ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، هذوما أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة لي المباهلة هذه، فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم قردة وخنازير فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية، كذا قيل روية أنه لما نزلت وقع هذا، ولا يبعد هذا منهم. علاش؟ لأنهم كانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. هم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وأن ما يأتي به كلام الله وليس كلام البشر، بدليل أنهم لم يستطيعوا رده ولا محاججته فيه، كلام حق واضح بين. ولذلك لما دعوا إلى المباهلة أبوا وخافوا أن يهلكهم الله تبارك وتعالى. ولهذا معروف في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه للدعاء للمشركين يخافون، لا يصدقونه ولا يؤمنون به، فإذا رأوه رفع يديه أحيانا يناشدونه ويسألونه ألا يدعو، لأنهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام. والذي منعهم في الغالب من اتباعه والإيمان به المكابرة، مكابرة والعناد. فلهذا ما رضوا وما قبلوا بالمناعنة خوفا على أنفسهم أن يمسخهم الله تبارك وتعالى ويهلكوا، فرضوا بإعطاء الجزية وهم صاغرون. قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا أي المذكور الذي تقدم ذكره، لهو القصص أي الخبر الحق الذي لا شك ولا ريب فيه. إن هذا أي ما ذكر من الأخبار من أمر عيسى ومحاجة محمد صلى الله عليه وسلم للكفار ونحو ذلك، لهو القصص أي الخبر والحدث الحق أي الذي لا شك ولا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بما جئت به. فإن تولى هؤلاء الكفار بعدما جاءهم البيان واتضح لهم الحق ومع ذلك انصرفوا وأعرضوا عن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عليم مفسد. هذا من باب الوعيد، هذا مش من باب الإخبار. فإن تولوا فإن الله عليم مفسد، وما عارف الله عليم بالمفسد، وهذا شيء معلوم، وإنما هذا من باب التحذير والزجر والتخويف. فإن الله عليم بالمفسدين أي أنه مهلكهم ومعذبهم لا محالة سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الإمام قل يا أهل الكتاب خطاب لنصارى نجران وقيل لليهود، وقيل لهما مع النصارى واليهود أهل الكتاب عموما. قال لهم الله تعالى، قال الله تعالى محمد قل يا محمد لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا لنجتمع على كلمة، أجوا نجتمعوا ونتفقوا ونتألفوا على واحد الكلمة. إلى كلمة، شنو الوصف لهذه الكلمة؟ كلمة سواء. شو معنى سواء؟ قال الإمام أي عدل ونصف. أجوا لنجتمع على كلمة سواء أي كلمة عدل ونصف، أي نستوي فيها جميعا. واحد الكلمة ممكن نتفقوا ونجتمعوا فيها جميعا. علاش؟ لأنها دعوة أنبيائكم ورسولكم الذين تزعمون اتباعهم، تهما كانوا يدعوا لهذه الكلمة، هذه الكلمة هي التي كان يدعو إليها موسى وعيسى، فتعالوا لنجتمع على هذه الكلمة ولنستوي فيها جميعا. شنو هي الكلمة سواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أولا قال ألا نعبد إلا الله، قال الإمام ألا نعبد بدل من كلمة، لأن أن مصدرية، يا سيدي أن مصدرية، إذن أن مع ما دخلت عليه على هذا الإعراب الأول، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بدل من كلمة. شنو التقدير؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم عادمي، ألا نعبد إلا الله، عادمي عبادة غير الله بالجر، إلى كلمة بدل منها عدم عبادة غير الله. شوف لاحظ التقدير، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى، نحيد احنا المبدل منه، تعالوا إلى عدم عبادة غير الله وعدم الإشراك به، ألا نعبد إلا ولا نشرك، عدم عبادة أحد إلا الله وعدم الإشراك به، هذا وإلى كلمة سواء بدل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو رفع على تقديره، يعني المصدر يكون خبر لمبتدأ محذوف، يكون المصدر خبر لمبتدأ تقدير، تعالوا إلى كلمة سواء وهي عدم عبادة غير الله، وهي ألا نعبد عدم عبادته، إذن المصدر خبر لمبتدأ محذوف تصيره هي والضمير يعود إلى الكلمة كلمة سواء، وهذا من إطلاق الكلمة وإرادة الكلام، لأنها كلمة هي كلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا الشيء كامل هو الكلمة، إذن فهذا من إطلاق الكلمة وإرادة الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤمن. قال الإمام ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوا من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان، وهذا هو معنى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قد يقول قائل هل أهل الكتاب يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ واش يعبد بعضهم بعضا؟ واش النصارى يعبد بعضهم بعضا؟ اليهود يعبد بعضهم بعضا؟ الجواب أن معنى عبادة بعضهم لبعض هو أنهم يتبعون ما أحله لهم الأحبار والرهبان، يحلون لهم ما حرم الله فيتبعونهم، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونهم، وهذه هي عبادتهم، وهذه هي عبادتهم. ولهذا بوب في كتاب التوحيد بابا، في كتاب أبواب كتاب التوحيد باب بعنوان باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، وذكر الآية هذه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن فعبادتهم لبعضهم هي عبادتهم لأحبارهم ورهبانهم، أنهم يتبعونهم في كل شيء، يحلون ما حرم الله فيتبعون، وهذا واقع. الآن من تتبع التوراة والإنجيل كتاب اليهود وكتاب النصارى يتغير على مر التاريخ، في كل مرة من المرات يجتمع علماؤهم من الأحبار والرهبان، علماء اليهود من الأحبار والرهبان، ويضيفون في الكتاب ما يريدون وينقصون منه ما يريدون، فيؤمن به الناس كيخرجوا بعد اللقاء الذي اجتمع فيه علماء اليهود فيقول لهم هذه النسخة الجديدة للتوراة، فيؤمن بها الناس ويتبعونها. تمر سنوات 100 سنة وما يقارب ذلك، يعقد اجتماع آخر فيقع فيه مرة أخرى تغيير للتوراة بزيادة ونقص وتبديل، ويخرجون الناس هذه النسخة المعتمدة التي عقدت سنوات، فيؤمن بها الناس، يقرؤون تلك النسخة ويتعبدون بها ويؤمنون بما جاء فيها، وكذلك يفعلون في الإنجيل، فعل اليهود في التوراة وفعل النصارى في الإنجيل. إذن إذا كانوا هاد الناس يؤمنون بهذه الكتب التي وضع فيها ما شاء الأحبار والرهبان، يؤمنون بها ويتبعونها ويعملون بها، إذن فهؤلاء اتخذوا هؤلاء الناس أربابا من دون الله، لأنهم يشرعون لهم مع الله تبارك وتعالى وهم يؤمنون بما شرعوا، فهذا من اتخاذهم أربابا. ولذلك قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا، أي لا نتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فإن تولوا أي انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه، فإن تولوا زيد قال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قال له الله تعالى قل لهم هذا الشيء تعالوا إلى كلمة، فإن تولوا انصرفوا عن هذا الذي جئت به، ما قبلوش، قلت لهم تعالوا ألا نعبد إلا الله، شو لاحظوا قال لهم النبي تمشي كلام باطل، قال لهم شي كلام فيه عيب، أجيوا نعبد الله تعالى وحده لا شريك له ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال لي الله تعالى فإن لم يقبلوا منك هذا، هذه الكلمة اللي هي كلمة عدل وإنصاف، إذا لم يقبلوها منك، إذا أعرضوا عنها وانصرفوا وتركوك مع ما فيها من الوضوح والبيان، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا يا أهل الكتاب أننا منقادون لله تبارك وتعالى بالتوحيد، منقادون له بالطاعة، لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعض ولا لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فقولوا لهم اشهدوا بأننا نحن مسلمون منقادون لهذا الذي ذكر، واضح، وهو أن لا نعبد إلا الله إلى آخره. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. عجيب أمرهم، يجادلون في إبراهيم ويحاولون نسبته إليهم وأنهم من أتباعه ومؤمنون به، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وما يعرف، لا يعرف لا يهودية ولا نصرانية، لا يعرف لا توراة ولا إنجيلا، لم تأتي هذه الكتب إلا من بعده وقبل موسى وقبل عيسى، فكيف تجادلون وتخاصمون فيه؟ أفأوليك ختم الآية، قال لهم أفلا تعقلون، عندكم عقل، هل أنتم عقلاء؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، أي تخاصمون فيه أنه على دينكم وتجادلون في ملتي، كتقولوا الملة ديال إبراهيم، اليهود كيقولوا هي اليهودية والنصارى كيقولوا هي النصرانية، كل يدعي أنه على ملة إبراهيم، اليهود كيدعوا أنهم على ملة إبراهيم أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى بالعكس، وذلك الله تعالى بعد يقول لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فيه إشارة إلى أنهم مشركون، إبراهيم ما كان، لو كنتم على ملته لما كنتم مشركين كما كان موحدا لله رب العالمين. إذن قال الإمام قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا وقال النصارى كان فلنسل أي ردا عليهم، لأن ملة اليهود والنصارى إنما وجدت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة، ولذلك قال لهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بعد مدة طويلة من موته عاد التوراة والإنجيل، إذن فكيف تنسبونه إليكم وقد جاء ما تزعمون التمسك به بعده؟ قال وما أفلا تعقلون، أأنتم عقلاء في زعمكم وادعاكم وسألتم سألا. ثم قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما زال الرد عليهم. قال الإمام ها تنبيه وقيل بدل من همزة استفهام، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبر وحاججتم استئناف، هذا الإعراب الأول. إذا الإعراب الأول ها حرف تنبيه، ها حرف تنبيه معروف اللغة العربية، وقيل ها بدل من همزة استفهام، ها أنتم شنو الأصل؟ أأنتم، ها أنتم، أأنتم، هل أنتم، فها بدل من همزة الاستفهام، وأنتم مبتدأ وخبره هؤلاء، أنتم هؤلاء، وقوله حاجزتم كلام مستأنف، أنتم هؤلاء، ثم حاجزتم فيما لكم به علم، حاجزتم أي جادلتم وخاصمتم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به، جادلت النبي صلى الله عليه وسلم فيما تدعون أن لكم به علما، وهو ما جاء في التوراة من أمر موسى وما جاء في الإنجيل من أمر عيسى، إيوا علاش تنقزوا تجادلوا في شي أمور لا علم لكم بها؟ واضح. إلى اليهود جادلوا في موسى نقولوا راه عندهم علم موسى من خلال التوراة، إذا جادلوا في عيسى نقولوا عندهم علم بعيسى من خلال الإنجيل لأنهم قرأوا الإنجيل فيه حق وباطل، لكن لما تجادلون فيما ليس لكم بعلم وهو إبراهيم، إبراهيم من جاكم العلم به؟ ثم عندكم علم كما تزعمون بالتوراة والإنجيل، فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم لو إبراهيم وكتقولوا كان يهوديا ولا كان نصرانيا؟ فهم كلام. إذا الإعراب الأول هو هذا أن أنتم مبتدأ هؤلاء خبره، قال الإمام أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاجزتم الخبر، هذا هو إعراب صحيح، أنتم مبتدأ، والجملة دي الحاجزتم في بالكم بعيد هي الخبر، وهؤلاء منصوب بفعل محذوف من باب الاختصار. أنتم أخص هؤلاء، وشكون هؤلاء المشار إليهم؟ شكون؟ أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين مضى ذكرهم. أنتم مبتدأ، هؤلاء مفعول به منصوب مبني على الكسر في محل نصب، والتقدير أخص هؤلاء هذا هو منصوب على التخصيص ولا الاختصاص. أخص هؤلاء، وشكون هؤلاء؟ أي أهل الكتاب. وحاجتهم والخبر ديال المبتدأ هذا إعراب ثاني. قال حاجتهم فيما لكم به علم، شنو فيما لكم به علم؟ أي فيما نطقت به التوراة والإنجيل، أي من شأن موسى وشأن عيسى، شأن موسى بالنسبة للتوراة وشأن عيسى بالنسبة للإنجيل. فلما تحاجون، لما تجادلون محمد فيما ليس لكم به علم؟ قال ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم، ما تقدم على ذلك أي سبق على التوراة والإنجيل، قابلة مجيء التوراة والإنجيل هو حال وشأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بمعنى أن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فخذوا ما آتاكم الله به، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وأنتم لا علم لكم. ثم عاد قال الله تعالى شوف، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، رد على الطائفتين معا، قال ولكن كان حنيفا مسلما. شو معنى حنيفا؟ تقدمت لنا هذه العبارة، أي مائلا عن الشرك. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مسلما موحدا لله منقادا له سبحانه وتعالى، وما كان من المشركين. قال الإمام نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود والنصارى. إذا لاحظ، نفى عن إبراهيم الإشراك، وفي ضمن ذلك نسب اليهود والنصارى للإشراك، كأنه يقول لهم هذا إبراهيم الذي تدعون أنكم على ملته بريء منكم. علاش؟ لأنه لم يكن من المشركين قط، ما عمره ما كان من المشركين، وأنتم مشركون تعبدون غير الله تبارك وتعالى. وذلك قال ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود والنصارى، لأن في دين اليهود والنصارى شرك بالله رب العالمين. قد يقول قائل هدو ما كان من المشركين، كأنها تعارض في الظاهر قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مشركون. فظاهر هذه الآيات قال هذا ربي قال هذا ربي أنه مشرك، هذا هو الظاهر. كوكبا كيقول هذا ربي، القمر قال هذا ربي، الشمس قال هذا ربي، فكيف يجمع بين تلك الآيات وهذه الآية اللي فيها وما كان، لأن كانك تقتضي النفي في الماضي وتستغرقه، وما كان المشركين شنو معناها؟ لم يكن من المشركين قط، تستغرق الزمن الماضي عمره ما كان مشرك، وتلك الآيات هذا ربي هذا ربي تقتضي أنه كان مشركا، هذا هو الظاهر ديالها ولا لا؟ فما الجواب؟ الجواب أن ذلك الكلام الذي صدر من إبراهيم من باب المناظرة لا من باب النظر، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناظرا لا ناظرا، لم يكن ناظرا كان مناظرا، فذلك من باب المناظرة. وديك الحجة اللي احتج بها عليهم تسمى عند أهل المناظرة بالتسليم الجدلي، حجة هذيك احتج بها عليهم تسمى بالتسليم الجدلي، بمعنى المناظر يسلم للخصم بحجته التي احتج بها ليلزمه، يسلم له بالحجة ليلزمه. فكأنه قال سلمنا أن القمر هو الإله ولا أن الكوكب هو ولا، لكن الإله لا يجوز في حقه أن يقع منه الأفول الذهاب الغياب، لا يجوز حق يقع منه الغياب الشمس كذا إلى آخره، فذلك من باب التسليم الجدلي، فإبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، ماشي هو نظر في الدليل واحتج به لنفسه، لكان فقط مناظرا وأراد أن يلزمهم بما يعتقدونه وأن يبين لهم بطلانه. علاش؟ لأنه لجا ابتداء وقال لهم الكوكب ليس إلها ولا القمر ليس إلها والشمس ليس إلها هكذا، وهذا شرك وكفر وكذا، لما صدقه أحد لكذبوه. فبين لهم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب من أساليب المناظرة. وقال بعضهم إن الكلام على حد في همزة الاستفهام، ذاك هذا ربي التقدير، هذا ربي، والاستفهام إنكاري، استفهام إنكاري. فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، قال الكلام فيه همزة استفهام مخلوفة، يعني هذا ربي واش هذا هو الله، وهو استفهام إنكاري مقصود به النفي، استفهام إنكاري مقصود. فلما رأى القمر بازغ قال هذا ربي، شو معنى هذا ربي؟ الشمس بازغ هذا ربي، هذا الكلام. إذا فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن مشركا قط، وأن هذا من باب المناظرة كما ذكرنا. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم أي أحق الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، شوف الخبر ديال إن مؤكد باللام، هذيك للذين، هذيك اللام الداخل على الذين، لام توكيد، لام تسمى لام الابتداء، ويؤتى بها هنا لتوكيد الكلام. إن أولى الناس إبراهيم للأصل الذين اتبعوا خبر، فدخلت على الخبر لإفادة التوكيد. إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوا، هذه الآية هي الكلام راه فيه رد على المشركين. شوش خليهم الله تعالى أحق الناس بإبراهيم بالانتساب إليه هم الذين اتبعوا إبراهيم، بمعنى لو أردتم أن تنسبوا إليه حقا وأن تكونوا على فاتبعوه، إذا بغيتوا بالصح تكونوا على ملته فاتبعوه وكونوا كما كان. كيف كان هو؟ كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. إذا أنتم كونوا بحاله، كونوا حنفاء منقادين لله موحدين، ولا تكونوا من المشركين باش تكونوا من أتباعه، ولتصح نسبتكم إلى ملته. إن أولى الناس أحق الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. ثم قال وهذا النبي، هذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوا، يعني إن أحق الناس بإبراهيم الذين اتبعوا، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أحق الناس بإبراهيم، كأنه قال إن أحق الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وإن أحق الناس بإبراهيم هذا النبي، فهم معطوف على الذين اتبعوه. قال الإمام أي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم، علاش؟ لأنه على دينه، لأن محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، على دين إبراهيم. وش معنى على دين إبراهيم؟ أي أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم موافقة لشريعة إبراهيم في الجملة، والمقصود بالشريعة الأصول، المقصود بالشريعة أصول الشريعة، توحيد الإيمان، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم موافقة لشريعة إبراهيم، ومحمد على دين إبراهيم. نعم الأحكام الفرعية قد تختلف، ينسق بعضها بعضا، لكن الشريعة العامة لإبراهيم هي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو موافق له في شرعه في الجملة خاصة في الأصول. قال وهذا النبي، إذن هذا النبي أحق بإبراهيم، علاش أحق بإبراهيم؟ أحق بالانتساب إليه، لأنه على دينه وموافق لشرعه. قال والذين آمنوا، شو مقصود الذين آمنوا؟ قال الإمام أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحق بإبراهيم من اليهود والنصارى. علاش؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون بمحمد متبعون له، ومحمد صلى الله عليه وسلم موافق في شرعه لإبراهيم، فيلزم من ذلك أن أمة محمد متبعة لملة إبراهيم، اللي هي ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. أمة محمد موافقة لإبراهيم في هذا، فلذلك هي أحق بالانتساب إليه. قال والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، أي ناصرهم وحافظهم سبحانه وتعالى. والكافرون لا مولى لهم، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم ومعينهم، والكافرون لا ناصر لهم، بل قال الله تعالى فيهم وما لهم من ناصرين، الكفار حكمهم وما لهم من ناصرين، والمؤمنون الله وليهم. قال ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الإمام ود الطائفة هم اليهود، دعوا حذيفة وعمارا ومعادا إلى اليهودية. الله تعالى ذكر لنا الأمنية ديال أهل الكتاب، شنو هي أغلى وأعظم أمنية يتمنونها، كيتمنوها ويحلمون بها بالليل والنهار؟ أعظم أمنية يتمنونها هي أن يضلون، أن يضلوا المؤمنين عن دينهم، وأن يصيروا من أتباعهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال ود الطائفة، هذا أصل نزيها، قال هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعادا إلى اليهودية، وغيرهم من الصحابة كانوا يغرونهم ويدعونهم بمختلف الأساليب إلى اليهودية، والنصارى كذلك يدعون إلى نصرانيتهم، فيتمنون أن يردوا ويصدوا المسلمين عن دينهم وأن يصيروا من أتباعهم. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، لو مصدرية تقدير، ود الطائفة من أهل الكتاب إضلالكم مصدرية، والمصدر هو المفعول يلودت في أحد الأوجه في الإعراب وهو الوجه المشهور. ودت أي تمنت، ود بمعنى تمنى، تمنت طائفة من أهل الكتاب إضلالكم، هذا معنى لو يضلونكم. وقال الله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، قال أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم، يودون إضلالكم وهم في الحقيقة يضرون ويضلون أنفسهم ولا يشعرون بذلك، لأنهم بأمنيتهم هاته ودعوتهم المسلمين هاته يزدادون ضلالا على ضلالهم، كيزيدوا غير رسوم العدد، هم واقعون في الضلال ويدعون الناس إلى الضلال فيزدادون ضلالا على، لأن هذه الدعوة إلى الضلال هي بحد ذاته يستحقون العقاب عليها، دعوتهم الناس إلى الضلال يستحقون العقاب عليها. وعقوبة الداعي ليست كعقوبة العامل الذي ليس بداع، ماشي بحال بحال، الداعي أشد عقوبة، الداعي إلى الضلال أشد عقوبة من الضال، لأن هذا الداعي شو يسمى ضالا مضلا، والآخر ضال في نفسه، ولذلك قال وما يضلون يضرون أنفسهم وما يشعرون. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب الخطاب عام موجه لليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وهذا استفهام حق لأي عاقل أن يستفهمه، يا أهل الكتاب من يهود النصارى جاءتكم آيات الله واضحة بينة ساطعة، بل هناك آيات في كتبكم وأخبر بها نبيكم وأنتم تعرفونها في نفوسكم، فلما مع هذه تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بذلك وتعلمون أن ما جاء به محمد حق، لما تكفرون، استفهام إنكاري، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، اسمعوا أن تشهدوا. قال الإمام أي تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، تعلمون ذلك في باطنكم في نفوسكم، بل يسر بعضكم إلى بعض بهذه الحقيقة، بيناتكم وبعض الخواص ديالكم راه يسر إلى غيره بهذه الحقيقة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وأحيانا قد يصرحون بها بلا شعور، أحيانا لما يشعروا يحسوا يصرحوا بذلك، أو تصدر منهم بعض الأفعال التي تدل على ذلك، على أنهم يؤمنون ويشهدون بأن محمد النبي. طيب لما تكفرون؟ ما هذا العناد وما هذا الجحود والإنكار منكم لشيء علمتموه وأيقنت به أنفسكم؟ قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أول أو قال لهم وأنتم تشهدون، أو قال لهم وأنتم تعلمون، تعلمون الحق من الباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون، قال الإمام، أي تخلطون. لم تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الحق بالباطل. وقد نهاهم الله عن ذلك، سبق في أول البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله نهاهم عن ذلك، قال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق وتكتموا الحق. هنا وصفهم الله بأنهم متصفون بما نهوا عنه، وهو لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، بمعنى أنهم متصفون بما نهاهم الله. قال لهم ادروا داكشي وداروا. وتكتمون الحق، أي تخفون ما في كتابكم من الحق والهدى، تقرؤونه في كتابكم وتعلمون أنه حق، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال الإمام: والحق نبوة محمد، والباطل الكفر به. إذن الحق الذي أنزل في كتابهم يقرؤونه ويعرفونه كما يعرفون أنفسهم هو نبوة محمد، والباطل الذي أتوا به هو الكفر بمحمد، وهذا أتوا به من عندهم. الحق موجود في كتابهم، والباطل أتوا به من عند أنفسهم. الحق الذي في كتابهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والكفر الذي أتوا به من أكياسهم وجيوبهم هو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قال لهم الله تعالى: وأنتم تعلمون، أي تميزون الحق من الباطل، لا يخفى عليكم ولا يلتبس في الحقيقة، ليس فيه خفاء ولا التباس بالنسبة لكم، تعلمون وتعرفون حقيقة الأمر، تميزون بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد، ومع ذلك تصرون على اتباع الباطل. لما تفعلون هذا؟ إنكم بهذا تضرون أنفسكم، وهو استفهام إنكاري. هذا حاصل هذه الآية. ثم قال تعالى بعد: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، إلى آخر الآيات. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.